أنا طالب في الجامعة وأحب العلم وأهله، ولكن مع الأسف أجد نفسي منعت من كثير من العلم والخير، حيث قد أصابني الكسل والفتور، فما هي نصيحتكم وتوجيهكم؟ النفس لها إقبال وإدبار، ومن أقبل على العلم أو أقبل على العبادة فستقبل عليه من الصواد والصوارف الشيء الكثير. والحياة جهاد، والله يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ولهذا ينبغي على العاقل ومن أكرمه الله عز وجل بطلب العلم واللحوق بركب طلاب العلم والإتيان إلى ديار العلم ومهبط الوحي أن يغنم حياته وأن يستغل أوقاته، وأن لا يجعل الشيطان يفسد عليه زمنه، ولا سيما هذا الزمن المبارك الذي يعيشه في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم مهبط الوحي ومأرز الإيمان. ويجاهد نفسه وينظم وقته ويضع لنفسه برامج جيدة، ويتصل بالأخيار الأفاضل من طلاب العلم ويصبر على مجالستهم ومرافقتهم، ويسأل الله عز وجل دوما وأبدا الثبات، يسأل الله عز وجل أن يثبته، يسأل الله عز وجل أن يصبره. والدعاء مفتاح كل خير، ويجمع هذا كله قول نبينا عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. وأنصحك أن تقرأ كلام الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى على هذا الحديث في كتابين له، وهما بهجة قلوب الأبرار والرياض الناظرة، وربما أيضا في كتاب ثالث الفتاوى السعدية. راجع كلامه فإنه كلام عظيم ونافع للغاية، ويحسن بطلاب العلم أن ينشروا بينهم كلام الشيخ رحمه الله، ففيه نفع عظيم وفائدة كبيرة جدا. نعم، سأل الله إليكم. هذا سائل يقول: ما هو حكم الدعاء باستخدام أحرف من القرآن مثل حاميم عين سين قاف وكاف هايا عين صاد وألف لام ميم وتكرار حاميم سبع مرات أثناء الدعاء؟ هذا كله لا أصل له، لا في باب الأذكار ولا في باب الأدعية. إذا كان يقرأ الآيات في القرآن الكريم فهذا من ذكر الله جل وعلا. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. أما أن يدخل هذه الأحرف في الدعاء ويجعلها من جملة الدعاء، أو يكرر هذه الأحرف وحدها، فهذا عمل لا أصل له في هدي نبينا عليه الصلاة والسلام، ولا في فعل الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. يسأل في سؤال الثاني يقول: ما هو حكم صلاة الظهر بعد صلاة الجمعة، ومتى لا تسقط صلاة الظهر بعد صلاة الجمعة؟ فعندنا في بلادنا دائما يصلون الظهر جماعة بعد صلاة الجمعة، هل يجوز أن أصلي بمفردي؟ هذا العمل لا أصل له في هدي النبي صلوات الله وسلامه عليه. وصلاة الجمعة لا تعاد بعدها الصلاة ظهرا، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ولا الأمر به صلى الله عليه وسلم. فإذا صليت الجمعة لا تؤدي بعدها صلاة الظهر، ولكن تتنفل، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم النافلة بعد الجمعة، إما ركعتين أو أربع، بنية النافلة لا بنية صلاة الظهر. أما صلاة الظهر بعد صلاة الجمعة هذا عمل لا دليل عليه ولا أصل له في هدي النبي صلى الله عليه وسلم. حسن الله إليكم. هذا يقول: الأكل باليد اليسرى هل هو حرام أو مكروه؟ لا يجوز الأكل باليسرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن هذا من عمل الشيطان، ذكر أن هذا من عمل الشيطان، قال: فإنه يأخذ بشماله ويأكل بشماله. ونهى عليه الصلاة والسلام عن اتباع الشيطان والتشبه به والعمل بمثل عمله، ولهذا لا يجوز أن يأكل بشماله ولا يجوز أن يشرب بشماله. وإذا كان معه يعني طعام وشراب فلا يفعل مثل طريقة بعض الجهال، يأكل بيمينه ويشرب بشماله، أو يعكس يأكل بشماله ويشرب بيمينه، بل يأكل بيمينه ويشرب بيمينه. والأكل بالشمال والشرب بالشمال لا يجوز. وشرب رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم أو أكل بشماله فقال عليه الصلاة والسلام: كل بيمينك، قال: ما لا أستطيع. فقال عليه الصلاة والسلام: لا استطعت، فما رفع يده إلى فيه. فالشاهد أنه لا يجوز للمسلم أن يأكل بشماله ولا أن يشرب بشماله، إلا إذا كانت يمينه معطلة، إذا كانت يمينه معطلة، إن مكسور اليد أو متعطلة القوة لا يستطيع أن يحركها ويرفعها إلى فمه، ففي مثل هذه الحالة يجوز له أن يشرب بشماله وأن يأكل بشماله. أحسن الله إليكم. هذا يقول: هل يجوز الوعظ والإرشاد قبل مجيء الخطيب يوم الجمعة؟ لا، ليس لهذا العمل أصل، بل جاء في السنة النهي عن ذلك، جاء في السنة النهي عن ذلك. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحلق الناس قبل الجمعة، والأصل في هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يأتون يوم الجمعة ويحرصون على التبكير ويطمئنون في المسجد ذكرا لله، ويصلي الإنسان ما تيسر ويقرأ القرآن ويطمئن حتى يأتي الخطيب ويخطب. أما هذه الطريقة فهي غير مشروعة ولا دليل عليها، بل جاء النهي عنها في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم هي في من ناحية أخرى إضافة إلى ما فيها من مخالفة، فهي من ناحية أخرى تفوت الفائدة، لأن إذا جلس أمامهم شخص قبل صلاة الجمعة وقبل خطبة الجمعة يعظهم ويذكرهم ويعلمهم وشحن عقولهم بمعلومات وأحكام ومسائل، ثم جاء الخطيب ليؤدي خطبته، فإذا بالعقول كثر عليها الكلام وأصبحت غير مهيئة. قال عثمان بن عفان رضي الله عنه: كثرة الكلام ينسي آخره أوله، فتكون عقول الناس أنهكت وشغلت أذهانهم فلا يصبحون مهيئين لسماع الخطبة. فالعمل هذا لا أصل له، بل جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على المنع منه. هذا السائل يقول: عندنا في البلاد من يدعون إلى الانضمام مع جماعتهم، وكذلك آخرين يدعوننا إلى الانضمام إلى جماعتهم، فبماذا تنصحوننا بالانضمام إلى أي جماعة أنضم حفظكم الله؟ يقول الله جل وعلا: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. والشريعة جاءت بذم التفرق والتحزب والانقسامات إلى طوائف وجماعات وفرق، جاءت الشريعة بالتحذير من ذلك. والذي ينبغي على المسلم أن يلزم الحق والهدى وأن يتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن لا يدخل في شيء من هذه التحزبات والجماعات عليها يوالي وفيها يعادي، فيها يحب وفيها يبغض وإليها يتعصب، مما يترتب عليه أنواع من الفرقة والانشقاقات والتقسمات والعداوات التي هي مطلوب الشيطان بين المسلمين وجماعة المسلمين. ولهذا تحذر من ذلك كله وتقبل على العلم والعبادة والتقرب إلى الله والدعوة إلى دين الله، كما قال الله سبحانه وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ولتكن دائما مع الكتاب والسنة، ومن يعظم الكتاب والسنة ومن يدعو إلى الكتاب والسنة، أما من يدعو إلى نفسه أو إلى حزبه أو إلى جماعة فهذه كلها دعك عنها، ولازم الحق وأهله تسعد وتفوز بإذن الله تبارك وتعالى برضى الله وثوابه. أحسن الله إليكم. هذا يقول: أحببت أن أسلم على المصطفى صلى الله عليه وسلم بعد كل صلاة، ولكن بعض الإخوة أفادوني بأن ذلك غير شرعي، لأن ذلك كاتخاذ قبره عيدا، فبالله عليكم أوضحوا لي هذه المسألة. قال عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تجعل قبري عيدا، اللهم لا تجعل قبري عيدا. والعيد هو ما يتكرر مجيئه بتكرر السنين أو الشهور أو الأعوام أو الأيام، هذا هو العيد. ولهذا لو قال قائل: كل شهر أزور القبر، اتخذه عيدا، لأنه خصص وقتا يعاود القبر فيه ويحصل منه تكرار الزيارة في ذلك الوقت. مثل لو يقول: كل جمعة من آخر كل شهر أزور القبر، هذا اتخذه عيدا. أو قال قائل: كل يوم بعد صلاة العشاء أزور، هذا اتخذه عيدا. أو قال قائل: بعد كل صلاة أزور، اتخذه عيدا. وهذا مخالف لما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يكن الصحابة يفعلون ذلك، لا يخصصون يوم في السنة. بعض الناس الآن يخصص يوم العيد لزيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام، هذا لا أصل له، لا دليل عليه. تخصيص يوم العيد للزيارة هذا لا دليل عليه. وأهل العلم قديما قالوا: من خصص فقد شرع. إذا خصصت عملا بدون مخصص من الشارع تكون شرعت شيئا من الدين ومن أمر الدين لم يأذن الله سبحانه وتعالى به. وكذلك من يقول كل شهر أو كل يوم أو بعد كل صلاة، هذا كله يشمله نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن اتخاذ قبر النبي صلى الله عليه وسلم عيدا. والمسألة واضحة وظاهرة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يقول: هل صحيح من قرأ سورة قل هو الله أحد 8555 مرة يوم عرفات أصبح مستجاب الدعاء؟ لا، ليس صحيح هذا الكلام، ليس بصحيح ولا دليل عليه. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام كان أكثر شيء يأتي على لسانه في ذلك اليوم وعلى لسان الأنبياء أيضا في ذلك اليوم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قال عليه الصلاة والسلام: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلته أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ويجوز لك أن تقرأ القرآن في يوم عرفة، وأن تكثر من قراءة القرآن وتدعو بالأدعية المأثورة الجامعة، وتكثر من التهليل والتسبيح. أما أن تخصص سورا أو آيات بأعداد معينة فهذا لا دليل عليه، مثل هذا العدد الذي يذكر في هذا السؤال، هذا شيء لا أصل له، لا أصل له في أحاديث الرسول صلوات الله وسلامه عليه. أحسن الله إليكم. هذا يقول: الدعاء، ما حكم الدعاء بعد الصلاة المكتوبة بالهيئة الاجتماعية مع الإمام والمقتدي برفع اليدين، هل هو جائز؟ الذي ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر أدبار الصلوات الذكر، ذكر الله، وكل يذكر الله سبحانه وتعالى بمفرده، والأذكار الجماعية أدبار الصلوات لا أصل لها في هدي النبي عليه الصلاة والسلام. وأما الدعاء فإن المأثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام والوارد عنه أن الدعاء يكون قبل السلام، ثم ليتخير من الدعاء ما شاء قبل أن تسلم تدعو الله جل وعلا، وهو من الأوقات التي يتحرى فيها الدعاء. أما بعد السلام تستغفر ثلاثا وتقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت ذا الجلال والإكرام، ثم تهلل كما كان نبينا عليه الصلاة والسلام يهلل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ثم تسبح 33، ثم تحمد 33، ثم تكبر 33، ثم تقول تمام 100 لا إله إلا الله، ثم تقرأ قوله الله أحد والمعوذتين وآية الكرسي. هذا كله ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء في أحاديث صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وترى في بعض المجتمعات هذا كله يترك ويستغلون بأدعية جماعية لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدعو بها أدبار الصلوات، فضلا عن المواظبة عليها دبر كل صلاة. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على رسول الله.